يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وأمان الخائفين يا طيبة سكن فيك حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله برؤياك دوى جروحي يا طيبه والغير تحن روحي يا طيبه رؤياك دوى جروحي يا طيبه والغير تحن روحي يا طيبه ويشتد علي نوحي يا طيبه يشتد علي نوحي يا طيبه وانا بحجرة حبيبي يا طيبه ولما وصل للمدينة فاض الدمعة من عينينا لما وصل للمدينة فاض الدمعة من عينينا لما وصل للمدينة فاض الدمعة من عينينا لما لما لما لما لما لما لما لما لما وصل للمدينة فاض الدمعة من عينينا لما وصل من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا ورؤياك دوى جروحي يا طيبة ولغيرك مدحن روحي يا طيبة ويشتد علي نوحي يا طيبة يشتد علي نوحي يا طيبة وأنا بروضة حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه